القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان درب الهوى للشاعر العراقي عبد الخالق فريد. مررت على الدرب، درب الهوى، ومثوى الأمان النشا والحسان، وفي خافقي من حنين النوى لهيب، وفي ناظري دمعتان. مررت على الدرب، يا ليتني نأيت، وما زرت ذاك المكان، فماذا سألقى أغير الفراغ يلف الطريق وغير الهوان. حنانيك يا قلب فيما مضى، وخل ادكارك، خل الشجون، عهود تولت وحب عفا، ففيما بكاؤك فيما الأنين، إلى ما تردد لحن الأسى، وحولك يذكو شذى الياسمين، وفي كل أفق وراء الغمام شهاب ينير ظلام السنين. ومرت ثوان بدنيا الشقاء كدهر طويل على خافقي، أروم السلو وكيف العزاء، وماذا يؤمل قلب الشقي، هنا كان مجلسنا والرياض تفاوح عن عبق الزنبقي، هنا تحت سدراتنا الحالمات سكرنا بخمر الهوى الريق. هنا ها هنا يا لهول الشقاء، على مشهد من رحيل الشفق، وقفت أسامر نجم السماء بعينين تستشرفان الأفق، أطالع فيه خيال الحبيب وملء عروقي منه حرق، وقلبي كناقوس دير قديم يدق ولا سامع ما خفق، فأرجع ثانية والطريق كعهدي به مدلهم الرؤى، تعيد المصابيح في جانبيه حكاية حب مضى وانتهى. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.